هذه واضحة وصلنا فيها في الله الله ميسا نعم الله رأي جزي الشيخ آية سارية فيها شرطة الأسلام آية فيها بسم الله يبلغ السلام هناك أبو ظبي يا شيخ عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته لك لقمان السلام عليكم لقمان كيف حالك؟ الحمد لله وصالح سالم حامد صلحي إمامي هذا يصير ولد عمي ايش؟ يصير ولد عمي ابن عمي ابن عمك نعم ابن عمك اللجم لا هو متزوج ابنة عمتي ولكن يعني نعم يا شيخ محمد خليل كمان الله يبارك فيك حبيبي لحي يعني الشباب هناك يتابعون كل شريط يعني الله اكبر كم يعني لك من محبين يا شيخ يا ابو ظبي نحن اصدقاء كما اقول بمثل المناسبه متذكرا قوله عليه السلام إنما تنصرون وترزقون نعم في دعائكم بدعائهم وإخلاصهم فنحن نحيا بدعائكم وإخلاصكم لأني أنا والحمد لله جاوزت 80 وأرى نفسي بخير كبير جدا بالنسبة للآخرين الذين أقلهم لابد من أن يتكئ على عصا وأنا بعد استعملت العصا هذا من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون عندك بقريات؟ لا أصبر دقيقتين بس ما يجي نسجلها أنا كنت أسمع شريف أبو سعيد تليفون مع الشيخ ناصر وكان يقول عن حديث أنه في أبو داود قال الشيخ لا أظنه ثم بعد ذلك قال لذلك قلت أظن أنه في أبي داود لك ما في لك بس بدنا هدولي نعم الجذوع هدول أولى بلاد النخرة نعم جاءك ودوني إذا أمكنت نعم أنا ما في منهم فائدة ما تشعر حالك منكم خلي يجوا الشباب الله يلا بسرعة يا عبد الله عليكم السلام وبركاته يا شيخ ما حكم إذن فقد إذن البنت من أجل لبس القراريط؟ ما في مانع من ذلك لأنه عمل جرى عليه المسلمون منذ القديم ولم يأتي نص ينهى عنه وبخاصة أنه داخل تحت عموم المغيرات لخلق الله للحسن ولكننا نقول إنه ليس كل تغيير خلق الله منهي عنه لكن هذا هو الأصل فإذا قام دليل على جواز تغيير شيء من خلق الله عز وجل كالختان مثلا وتقليم الأظافر وقص الشارب والأخذ من اللحية هذه كلها مستثنات من التغيير المحظور شرعا من هذا القبيل أيضا تقبل آذان البنات لأنه جرى العمل عليه بدون نكير واضح؟ هو يا شيخ ما حكم رفع اليدين للدعاء عند انتهاء المؤذن بالأذان في الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة لا يشرع إلا إذا فعله الفاعل أحيانا من باب إعمال النصوص العامة التي تحض على رفع اليدين في الدعاء كرسي قول عليه السلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين فمثل هذا النص يعمل به في المواطن التي ليس فيها ما يدل على أن الرفع فيها ليس من السنة. ونحن نعلم أن السلف لا تجد حالك يا محمد نحن عاوزين نشاطك غير هذا العمل. اصبر قليل يا سامي وسنشد حظوظك بأخيك يا وسريع. هاي الآن العرف بدأ يتصدر نحن من هذا ندخله في الوقت المناسب. هذا النص العام وأمثاله يجوز العمل به فيما لا سنة فيه معروفة، ومثل هذا الدعاء الذي أنت تسأل عنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم، والرفع هنا تماما كالرفع دبر الصلاة. نحن نعلم أن الدعاء دبر الصلاة مشروع في الجملة، لكن لم يكن الرسول عليه السلام ولا السلف الصالح يرفعون أيديهم في هذا المكان، ولذلك فنحن لا نقول. لكن إن فعل ذلك فاعل ما نادرا فلا محظور عليه لأنه عمل بنصوص عامة، أما الالتزام فهو بدعة. هل يحرم على المخترعة الخروج من بيتها زمن العدة وما الدليل؟ لا أعلم في هذا أن شأنها شأن المطلق، وبخاصة أن الراجح من قولي العلماء في الخلع أنه ليس طلاقا، الخلع ليس طلاقا، ولذلك تعاون أنت وأخونا محمد في خلع هذا الجذع. أنت روح محمد ظهرك هناك وأنت اسحب معه. أيوه يلا وريني الآن الرجال في المصريين بإيش يعملوا. لا يعمل كويس، يعملوا كويس. هيك يا سامي هيك وهيك. أيوه نعم يا شيخ حضرتك مخترع. أقول لا، هذا دائر من الحائط. الحائط يا شيخ، من جاء يوم الجمعة فوجد الإمام في جلسة التشهد فجلس مع الإمام، فلما سلم الإمام قام وصلى ركعتين. لا يصلي أربعة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا منطوق، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، أجبتك صلي أربعة. والحديث الحديث من العام المخصوص. أنت قلت أن هذا منطوق. نعم هذا منطوق، لكن بصيغة العموم، وما من عام إلا وقد تصدق. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، صدق رسول الله. لكن جاء حكم خاص أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، وهذا لم يدرك الركعة كما قلت في سؤالك، وإنما أدرك الإمام كما قلت في التشهد. على هذا جاء نص يؤكد معنى الحديث السابق، وهو من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، ومن لم يدرك فليصلي أربعة. وهذا الحديث مخرج في رسالتي الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. على ماذا يحمل رفع ابن عمر يديه في تكبيرات الجنازة؟ الله أعلم، هذا فعل لا نعلم أن أحدا من الصحابة شاركه، لكننا باتباع تتبعنا الأحاديث الواردة بصفة صلاة الجنازة لم نجد الرفع واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام. هذا صعب، شوف أكثر البلوكة تطلعوا من الزاوية. هل التسمية في الوضوء شرط؟ فمن لم يسمي يعيد وضوءه ناسيا كان أم متعمدا؟ وهل التسمية عند الذبح شرط لإباحة الأكل؟ أما التسمية على الوضوء فالأصل فيها والنظام أنه الوضوء بالنسبة للصلاة، أي أنه شرط، لكن قد يغتفر فيما إذا نسيه المتغضي. طيب، هل زكاة العسل ثابتة بلا قيد؟ مثلا فيها خلاف الحديث إذا لم ينظر إلى مناسبات وروده أو روايته فهو بإطلاقه يوجب على كل عشر زقاق زخمة. أنا بضغط على طريق الجك، ولأنه بكون قاعد ورصف في الأرض جيد، لأن إيش ما نعمل ما في فيها. الجفار مش قادر يعني. طيب. أيوة أنت يعمل. والله أي هو كان تقريبا زي. أديش الليل. أم في؟ تقريبا ما في صوت. طيب. بشكل عام زي. ماشي، بس هالبلاطة اللي أمامك أكون أنا ما عجبتني. لأنه ما يلي وهيك تسحب. وشلون بقى الميزان اللي عنده أبو ليلى أنا راح يختلف. صح. يلا بس نضبطها وريحها وبعدين. قدم محمد. أنا صار فيه. بده يشرب مية. حتى مش عارف يشرب. يكون تقل الفول. أوكي، ومن الفول. ما صار؟ أشهر. شباب. الله مشت في الطريق ورأت شيخ قالت السلام عليكم، فرد الشيخ قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم مشينا فقالت إحداهم تدرين من هذا الشيخ؟ قالت لا. قال هذا هو الألباني، فهي كانت تريد أن تبشرك أنك يعني بشر الله خيرا. الحقيقة أنه في هناك مبشرات كثيرة بسم الله ونوكل لنا وعلمنا يعني في نساء في الجزائر أكثر من واحدة أيضا روت أو رأت رؤى مبشرة، وهي حلوة جميلة، يعني ينبغي التسجيل، لكني من عادتي أني لا أعنى بحفظها وبذكرها لأنها من حظ النفس، لذلك ما أهتم بها كثيرا وحسبي أنها مبشرة. الشيخ لعلك تذكر يعني لما منعت الطبيب من القراءة وكان الخطاط يحط في رسالة ابن أبي الدنيا، لما جاء عند بعض الألفاظ ما استطاع أن يقرأها، فلعلك سمعت صوتا يقول فردا فردا. أعرف وأذكره جيدا. شو المقصود؟ المقصود يعني لو تحدثنا قليلا عن الرؤيا، يعني عبارة عن رؤى هي مسجلة إما كتابة أو تاريخ. نعم. Thank you. طيب يا شيخ يا احمد يا اخي الوقت يمشي احمد الشيخ ذكر ابن تيمية في الفتاوي عند قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال ابن تيمية رحمه الله ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم والله أنجاهم منها بعد التلوث بها. ثم قال رحمه الله إن التحقيق أن الله تعالى إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب كما في حديث هرقل ومن نسب لقوم المشركين جهاد لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون نهيه. والسؤال هل يجوز على الرسل الشرك قبل نبوتهم لأنه دين قومهم وهل معنى هذا أن فكرة التوحيد اختلت عندهم؟ كان أول كلام هل تستطيع أن تلخص ما قرأت أو تقرأه من أول؟ أيوة. يعني الله سبحانه وتعالى يعني نجى شعيب. لا يا ما يحكي. مين عم يحكي يا مين سامي؟ شو بالمكتبة؟ وين موضع السؤال بالضبط؟ السؤال أن الله سبحانه وتعالى نجى شعيب والذين آمنوا معه. السؤال هو يعني أن شعيب الذين كانوا على ملة قومه والله أنجاهم منها بعد التلوث بها. كانوا أي نعم. السؤال هو الضمير لا يشمل شعيبا. هو السؤال هل يجوز على رسل الشرك قبل نبوته؟ هذا هو الجواب. الضمير ليس كانوا لا يشمل شعيبا وانما المعني به هم قومه قوم شعيب. لكن ابن تيمية يقول دليل على ان شعيبا الذين امنوا معه كانوا على ملة قومه والله انجاهم منه بعد التلوث بها. أي لكن الآية ليست صريحة في أن شعيبا كان مع القوم على الملة إلا لو قيل بأن شعيب ليس نبيا لكن هو من جملة الأنبياء المعصومين. الدليل الضمير لا يعود إلى شعيب. ما نقول لا يعود لا يشمل لا يشمل. طيب يا شيخ إذا مات نصراني هل يجوز أن يحكم عليه بالنار حكم عيني؟ لا نحن نحكم الظاهر. ومن الذي يضطرنا إلى أن نحشر أنفسنا في جحر الغض ونقول يقينا؟ الذي يترتب على هذا إلا التألي على الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.